هل علوم القرآن أو أصول التفسير منحصرة بهذا العدد الذي ذكره السيوطي؟ قال إنه خمسة وخمسون نوعا. هل نستطيع أن نقول أنه محصور؟ نقول الصحيح أنه ليس محصورا بعدد معين. لماذا؟ لأن قد يأتيك عالم العلماء ويستخرج لك أصولا وعلوما من علوم القرآن لم يرده السيوطي ولا من سبق السيوطي. وتحديده بخمسة وخمسين، لو جاءك شخص وقال لك طيب لماذا هو حددها إذا كنت تقول أنت أنها غير محدودة؟ هو السيوطي نفسه ألف كتابا سماه التحبير في أصول التفسير، ذكر فيه 102 من علوم التفسير وعلوم القرآن، هو ذكر 102، وذكر أيضا في كتاب الإتقان، له الإتقان في علوم القرآن وأصول التفسير، ذكر فيها 80 نوعا. وجاء من بعد السيوطي من العلماء مثل ابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان، وذكر 154 نوعا من علوم القرآن وأصول التفسير. إذن قد يأتي من يزيد على ذلك.